بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل أيها الإخوة في كتاب من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول وفقه الله تعالى: أصول أهل السنة والجماعة. إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وهذه الأصول تتلخص فيما يلي. طيب، الأصل الأول، خلينا هذا الموضوع الذي سماه شيخنا أصول أهل السنة والجماعة. الأصول متعلقة بثلاثة أمور: أصول تتعلق بالاعتقاد في توحيد الله عز وجل وفي معنى الشهادتين وفي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأصول تتعلق بماذا؟ بالسلوك، يعني الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، الطريق الذي يوصل إلى الله، لأنه طريق واحد، خلافا لمن اختطوا لهم طرقا وأنشأوا جماعات وأحزابا وفرقا وطرقا وطوائف اتخذت لها مبادئ معينة قد يكون فيها شيء من أمور الإسلام، ولكن فيها أمور مخالفة كثيرة، بل إنهم لا يعنون بهذا الأصل الأول الذي هو موضوع العقيدة. فهذا لا يولونه أي اهتمام البتة، لا يولونه أي اهتمام، وهو التوحيد. ثم السلوك، يختطون طرقا مخالفة للشرع، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتفق مع هدي النبوة، من بعض الطقوس والأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن بعض العبادات البدعية التي يسيرون عليها، ومن بعض ماذا؟ السير، وبعض الأذكار، وكثيرا من البدع التي يقعون فيها، وكذلك فيما يتعلق بالأعمال، سواء كانت أعمال القلوب أم أعمال الجوارح. الكثير من الناس أو البعض من الناس يعملون أعمالا ليست من دين الله في شيء، ولذلك نجد أحدهم يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، يعني يقول إنه في العقيدة متبع للإمام أبي الحسن الأشعري، وفي الفقه هو المتعلق بالعمل والعبادات يقول إنه متبع لمن؟ للإمام مالك رحمه الله. وفي السلوك يعني المسير والطرق التي تؤدى بها العبادة يقول إنه على طريقة الجنيد الصوفي المعروف. وهذا الأمر لم نجد فيه شيئا مما يجعل المسلم يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل إنه مقتديا برسول الله، ولم يقل إنه سائر على هديه وطريقته، ولم يقل إنه مقتديا به في العقيدة ولا في السلوك ولا في العمل. هذا الذي جعل الشيخ رحمه الله وفقه الله يبين هذه الأصول المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة. فمن عقد الأشعري أولا ما صدقوا أنهم على عقيدة الأشعري التي مات عليها وقررها، وفي فقه مالك ما صدقوا في اتباع مالك في لزوم ماذا؟ السنة، وإنما فرعوا تفريعات ساروا عليها منها ما يخالف السنة جملة وتفصيلا. وأما طريقة الجنيد وما أدراك ما الجنيد ومن سار على نهجه فهي طرق فاسدة مخالفة لشريعة الإسلام، وهو اتخاذ الخلوات والفلوات والرياضات المعينة والأذكار التي لا أصل لها في الدين، أو ربما كانت أذكارا صحيحة لكنها تؤدى بطريقة غير صحيحة وبهيئة غير صحيحة. هذا هو الذي جعل الشيخ رحمه وفقه الله يبين هذه الأصول المتعلقة بالعبادات، المتعلقة بالأعمال والعبادات، والمتعلقة بالسلوك والسير، والمتعلقة قبل ذلك كله بالتوحيد وتحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فضل قال: الأصل الأول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. أولا الإيمان بالله تعالى، قال: هو الإقرار بربوبيته وإلهيته، يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: فتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب كل شيء ومليكه. وتوحيد الألوهية معناه إفراده سبحانه بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه إذا كان مما شرعه الله، كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وأمر به. لا يشركون مع الله غيره فيه، لا ملكا ولا نبيا، لا يشركون مع الله غيره فيه، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. وتوحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. طيب، بدأ يبين الآن هذه الأصول. أولها الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في حديث عمر في قصة مجيء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءهم رجل شديد بياض الثياب سيد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال صدقت أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها يعني ما علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فخرج فلبثنا غير ملي أو فلبثنا مليا ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله. فقال أتدرون من السائل؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه السلام كثيرا ما كان ينزل في صورة رجل وكثيرا ما يكون ما ينزل على صورة دحية الكلبي، وله صورة أخرى معروفة حيث إن له 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ورآه أيضا في مرة أخرى. هنا في المقصود بدأ بالأصل الأول المتعلق بالإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. فالإيمان بالله يشمل 3 أمور. الإيمان به ربا ومليكا ومتصرفا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه حقيقة الإيمان بالله، لا بد من الإيمان بهذه الأمور 3. الأمر الأول الإيمان بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه المتصرف المالك القادر على كل شيء الذي لا يشاركه أحد في خلقه وفي أفعاله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات كثيرة، انظر إلى سورة النحل وسورة الأنعام وغيرها من سور القرآن الكريم التي هي وسورة الجاثية والأحقاف وكثير من سور القرآن توسعت في هذا الباب. ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهريون أو الشيوعيون، وقديما بعض الدهريين وهم قلة حيث زعموا إن هذه الحياة الدنيا ليس بعدها بعث ولا نشور ولم يتقدمها خلق، وقالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. قال الله تعالى عن حالهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن أكثر المشركين يقرون بهذا التوحيد، غير أنهم لم ينتفعوا بهذا الإقرار إذ كفروا بلازمه، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولا يصح توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، بل هما متلازمان لا ينفك أحد هذه الأنواع التوحيد الثلاثة عن الآخر. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. قال الله تبارك وتعالى مبين هذا الاستلزام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي أننا نعبد الله وحده لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا وتفضل علينا وأوجدنا من العدم سبحانه وتعالى. الثاني هو توحيد الألوهية، أي توحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، فإنه وحده المستحق للعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا لا بد له من شروط: العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية للبغض. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والواقع أنه متعلق بالشرط الثاني وهو الإخلاص، إذ لا يمكن الإخلاص إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الله تعالى مبينا أهمية توحيد الربوبية والألوهية وأنه هو الغرض من خلق الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر، إلى غير ذلك من. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآيات كثيرة في هذا الباب. ومعلوم أن توحيد الألوهية هو الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن لم يفرد الله تعالى بالعبادة فلا قيمة لإيمانه بتوحيد الربوبية. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها العبادات القلبية وأعمال القلوب كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإخبات والإنابة لله سبحانه وتعالى. وأعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح، ومن أعمال الجوارح كالصلوات كالأركان الخمسة أو بقية الأركان بعد الشهادتين، الشهادتين تشمل الأقوال والأفعال. والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب صرفها جميعا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فهو كافر مشرك، فهو مشرك كافر. هنا يقول بعض الناس الآن الشرك غير موجود، نحن الآن في شرك القصور وما عندنا ما يسمى بشرك القبور. والواقع أنه منذ القرن الرابع الهجري ارتكس الناس في عبادة القبور من دون الله عز وجل، ومنذ وجود الدولة العبيدية الديصانية القداحية الباطنية المجوسية أولا ثم اليهودية والباطنية المسماة بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا، والتي حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء ثلاثة قرون، وقد أوجدوا كل الشرك الموجود الآن في العالم الإسلامي، أعني الشرك الموجود بين من ينتسبون إلى الإسلام، لا أعني الكفار الآخرين من الوثنيين والهندوك واليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيين وما إلى ذلك. هؤلاء يعني معروف وضعهم أنهم كفار ومشركون، لكن أنا أعني هنا الذين يدعون الإسلام وهم ماذا؟ وهم مشركون، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كالذين يتقربون إلى أصحاب الأضرحة والقبور يرفعون إليهم أكف الضراعة ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإذا أصابتهم مصيبة رفع أحدهم يده إلى صاحب القبر: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في رجائك يا فلان، يا فلان لا تخيب رجائي. فهذا شرك أكبر حتى ولو كان الذي يقصد بذلك أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء فهو مشرك كافر. فمن يمد يده نحو القبر الآن من الزوار والمعتمرين أو غيرهم ويقول مدد يا رسول الله فهو مشرك، خرج من ربقة، خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه صرف حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، عبد الله ورسوله، ورسوله لا يكذب، لا يجوز أن يتعلق به ولا أن يدعى من دون الله ولا أن يطلب منه الغوث والمدد، لا يجوز أن يطلب منه الغوث والمدد أبدا، إذ الغوث والمدد من الله سبحانه وتعالى. فمن سأله من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو ولي من الأولياء كمن سأل اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق بين من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو الملك أو الولي وبين من يذبح للات ومنات واللات والعزى ومنات وهبل ويغوث ويعوق ونصر وغيرها من المعبودات التي تعبد من دون الله. فمن ذبح للمخلوقين ولو كانوا أنبياء أو أولياء أو صحابة أو تابعين أو أيا كانوا فهو مشرك كافر. فمن قال مدد يا رسول الله فهو مشرك، ومن قال مدد يا جبريل فهو مشرك، ومن قال مدد يا حسين فهو مشرك، ومن قال مدد يا الحسن فهو مشرك، ومن قال مدد يا علي فهو مشرك، ومن قال مدد يا بدوي فهو مشرك، ومن قال مدد يا عيدروس فهو مشرك، ومن قال مدد يا نقشبندي فهو مشرك، ومن قال مدد يا شاذلي فهو مشرك، ومن قال مدد يا مرسي فهو مشرك، ومن قال مدد يا جيلاني فهو مشرك، ومن قال مدد يا مرغني فهو مشرك، ومن قال مدد يا تجاني فهو مشرك، ومن قال مدد لأي مخلوق من المخلوقين ولو كانوا رسلا أو أنبياء أو ملائكة أو أولياء فإنهم غير مسلمين، وإن شهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك لأنهم نقضوها. ومن أعظم نواقض الإسلام ماذا؟ أول نواقض الإسلام هو الشرك بالله عز وجل. فمن دعا نبيا أو وليا أو ملكا فهو مشرك بالله عز وجل. والذين تدعون من دون الله ما يملكون وجه الله. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، فإنه أمر في غاية الخطورة. ننتقل بعد هذه إلى القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة من الرافضة والكرامية ومن نهج نهجهم، وهو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم وسار على نهجهم. إذن هذا هو المقصود بتوحيد الأسماء والصفات. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فانتبه لهذا يا عبد الله وآمن بأسماء الله وصفاته. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قل استوى كما يليق بجلاله وعظمته. يد الله فوق أيديهم له يد تليق بجلاله وعظمته، بل يداه مبسوطتان له يدان تليقان بجلاله وعظمته. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام له وجه يليق بجلاله وعظمته. يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يجيء كما يليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وعظمته. وعندنا قاعدة قالها الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى في باب الصفات، ونقيس عليها سائر الصفات نقيس عليها سائر الصفات. سأله أحد المبتدعة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى، قال صلى الله قال علي قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من مجلسه رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيجب أن نثبت جميع الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم تفضل. قال والإيمان بالملائكة معناه التصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله خلقهم من نور خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره في الكون، كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الإيمان بالملائكة أحد أركان الإسلام الستة، الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، فمن كفر ولو بواحد منهم فليس بمسلم. ويجب الإيمان بهم إجمالا بالنسبة لمن لم يذكر، وتفصيلا في من ذكر. فنجب الإيمان بأن معنا ملكين، أحدهم على اليمين والآخر عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك نؤمن بملائكة الرحمة وملائكة العذاب وبملك الموت، وليست لهم أسماء ثابتة في الكتاب أو السنة، وإنما نقول ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملك الموت. ونؤمن بسائر الملائكة، ونؤمن بالملائكة الذين جاء فيهم النص، وهم جبريل وميكال أو ميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، هؤلاء هم الذين جاءت بهم النصوص. ولا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل، بل هذا من الإسرائيليات التي لا أصل لها، والواجب علينا أن نؤمن بهم وإن لم نرهم، لأن من أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تفضل. قال: والإيمان بالكتب، يعني التصديق بها وبما فيها من الهدى والنور، وأن الله أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام لهداية البشر. وأعظمها الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. وأعظم الثلاثة القرآن الكريم، وهو الآية العظمى. قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه، خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني وأما الحروف فهي مخلوقة، وكلا القولين باطل. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: فهو كلام الله لا كلام غيره. لا كلام غيره. طيب. لا كلام غيره. قال: فهو كلام الله لا كلام غيره. نعم. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة، والكتب التي جاء ذكرها هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فيجب الإيمان بها جميعا، ويجب الإيمان بجميع الكتب التي حتى ما لم يذكر يجب الإيمان به إجمالا. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والحديث قد مر بنا في وجوب الإيمان بالكتاب، وأعظم وأفضل هذه الكتب هو القرآن الكريم، هو مهيمن عليها جميعا بل وناسخ لها، لأن القرآن شامل، ورسول القرآن مبعوث لجميع البشر بل للثقلين الجن والإنس. ومن الإيمان بالقرآن الإيمان بأنه كلام الله المنزل غير مخلوق، حروفه ومعانيه، لفظه ومعناه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزله وتكلم به حقيقة، لفظه ومعناه كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظهيرا. ويجب الاعتقاد بأنه كلام الله غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق كالمعتزلة فقد كفر، كالجهمية فقد كفر، لأنه يرد كلام الله عز وجل بذلك. ولا يقال بقول الجهمية المعتزلة القائلين بخلق القرآن، ولا بقول الأشاعرة والماتريدية القائلين بأنه كلام الله النفسي المعنوي لكن حروفه مخلوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك رد الإمام السجزي أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله على من قال من الأشاعرة والماتريدية إن القرآن كلام الله لكن بدون حرف ولا صوت، بعنوان الحرف والصوت. وهو كلام الله قطعا لفظه ومعناه، سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف أو متلوا بالألسن، لا يخرج عن كونه كلام الله. لأنك أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين تقرأ كلام الله، كما أنك عندما تقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل تقرأ شعر من لبيد ابن ربيعة، وعندما تقرأ خطاب المسؤول أو الأمير أو الملك فإنك تقرأ خطابه وكلامه الذي تكلم به لا كلامك أنت. فالكلام يسند إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه وقاله الآن. لذلك فإن الواجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأنه غير مخلوق، وأنه ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب في المصاحف، كل ذلك كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تفضل. أسئلة أو نكمل الأركان؟ قال سنختصر في منه. قال الرابع: الإيمان بالرسل، يعني التصديق بهم جميعا من سمى الله منهم ومن لم يسم من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم وخاتمهم نبي وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل إيمان مجمل، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده، ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر. والإيمان بالرسل يعني أيضا عدم الإفراط والتفريط في حقهم، خلافا لليهود والنصارى الذين غلوا وأفرطوا في بعض الرسل حتى جعلوهم أبناء الله، كما قال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. والصوفية غلوا وفرطوا أيضا، والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم، والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل، واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. الإيمان بالرسل هو الأصل الرابع من أصول الإيمان، والركن الرابع من أركان الإيمان، ويجب الإيمان بهم إجمالا وبمن ذكر تفصيلا، وقد ذكر منهم في القرآن والسنة 25 نبيا عليهم ورسولا عليهم الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بهم جميعا، ومنهم آدم عليه السلام فإنه نبي مكلم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بهم يتطلب الإيمان بهم جميعا، لا نفرق بين أحد منهم. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب الإيمان بجميع الرسل، ويجب الإيمان بمن فصل منهم، من ذكر اسمه بعينه، ومن لم تذكر أسماؤهم يجب الإيمان بهم إجمالا. ومع كون ذلك أمرا واضحا فيما يتعلق بأحكام التعامل مع الرسل، فقد وجد الإفراط والتفريط. فاليهود فرطوا وقتلوا الأنبياء، وأنكروا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة عيسى عليه السلام، وأساءوا الأنبياء بكلمات خطيرة. والنصارى غلوا في ذلك وزعموا أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله، وكذلك غلا بعض المتصوفة، غلاة المتصوفة غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فدعوه من دون الله، مثل قول قائلهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، من الذي يلاذ به عند الشدائد؟ الله وحده. ومن قولهم: إن ومن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كل ذلك كفر بالله وشرك بالله تبارك وتعالى. بعض الفلاسفة زعموا أنكروا رسالة الأنبياء، وجعلوا أن ذلك هو تلك هي الفيوضات التي تأتي عن طريق العقل الفعال أو نحو ذلك من أمور من من من من أمورهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيجب الإيمان بهم جميعا، ومن آمن بهم إلا واحدا فليس بمؤمن بل هو كافر حلال الدم والمال. نعم، تفضل. قال: والإيمان باليوم الآخر، يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو الشمال والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض وكل ما أخبر الله به مما هو من الغيبيات، والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة والتوبة منها. قال: وقد كفر باليوم الآخر الدهريون والمشركون، واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الإيمان الصحيح المطلوب وإن آمنوا بوقوعه. قال الله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال سبحانه: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الإيمان بالبعث باليوم الآخر ابتداء من الإيمان بأشراط الساعة ولا يتسع الوقت لسردها سواء منها الكبرى أو الصغرى. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه والإيمان بملك الموت الحمد لله يهديكم الله سبحانه. والإيمان بملك الموت والإيمان بنعيم القبر وعذابه والإيمان بالنفختين الأولى والثانية يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والإيمان بالبعث بعد النشور بعث الأرواح والأجساد تعاد الأرواح إلى أجسادها والإيمان بالحوض والميزان وحساب الأعمال وأخذ الكتب بالميامن أو الشمائل والإيمان بالصراط والإيمان بالقنطرة والإيمان بالجنة والنار كل ذلك يجب الإيمان به على ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أنكر شيئا منها فقد كفر. نعم. قال وفقه الله: السادس الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر على ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية علمه وقدر ذلك. نعم صلى الله عليه. قال الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك في اللوح المحفوظ، وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه، وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية. وللعباد، قال وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية، لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته، خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار، وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته. وقد رد الله على الطائفتين في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله. فأثبت للعبد مشيئة ردا على الجبرية الغلاة، وجعلها تابعة لمشيئة الله ردا على القدرية النفاة. والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمصائب، كما يدفعه إلى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل. الإيمان بالقدر هو سادس أركان الإيمان، ويتضمن أربع مراتب. الأمر الأول، المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها، فهو علم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تبارك وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أنكر هذا العلم فقد كفر، كالقدرية الأولى أتباع غيلان الدمشقي ومعبدا الجهني وسوسا النصراني ومن سار على نهجهم. والأمر الثاني والمرتبة الثانية هي كتابة القدر، فالله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء قبل وقال صلى الله عليه وسلم إن قد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، إلى غير ذلك من أدلة هذا الركن، هذه المرتبة. المرتبة الثالثة المشيئة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. والإرادة والمشيئة نوعان، إرادة كونية قدرية دينية، كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى هي المتعلقة بمشيئة الله العامة، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وإرادة دينية أمرية شرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، كما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والإرادتان تجتمعان في حق المطيع، فإن الله قد شاءه وأراده كونا وقدرا، وقد شاءه وأراده دينا وشرعا وأمر به. وتختلف في كفر الكافر ومعصية العاصي، حيث تختص بذلك الإرادة الكونية القدرية. وبقية الأسئلة بعد الأذان، والأسئلة إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرتبة الرابعة هي الخلق. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة هي الخلق وفق تلك الإرادة. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيجب، فمن آمن بهذه المراتب الأربع فقد استكمل مراتب القدر، ولا يجوز له الخوض فيما وراء ذلك. ولذلك فإن في إثبات المشيئة العامة رد على القدرية النفاة، القدرية الذين قالوا إن العبد هو الخالق لفعله ونفوا أن يكون الله هو المقدر للأشياء. وفي إثبات مشيئة المشيئة يعني الدينية الشرعية رد على الجبرية الذين زعموا أن فعل العبد هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقول تقول الفرقتان علوا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ماذا تنصحون الإخوة السلفيين في فرنسا الآن مع فتنة تفجير؟ أقول إخوتي وأحبتي في الله، نحن لا نستغرب من الكفار نيلهم من الإسلام أو من نبي الإسلام عليهم الصلاة والسلام، وقد سبقهم كفار قريش فقالوا ساحر وشاعر ومجنون ويعلمه بشر، وآذوه وحاولوا قتله وإلى آخره. فالأمر ليس بجديد، وموقف اليهود والنصارى من الرسل ليس بجديد حتى نفعل أفعالا تعود بالضرر على المسلمين. وليس هناك مسلم إلا وهو يغار على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى رسول الإسلام، ويحبه أكثر من محبته لنفسه، ويود أن يفديه بنفسه وأمه وأبيه وأهله وماله. هذا هو حال المسلم الحق. لكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن تكون ردة الفعل على إساءة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ردة الفعل أن نقوم بعمل يؤذي المسلمين في تلك البلاد ويتسبب لهم في إحراج وأذى وتنكيل وتعذيب. في فرنسا يوجد 5 ملايين مسلم، وأي تصرف خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لفتاوى العلماء فإنه سيعود بالشر على المسلمين جميعا. عندما يقوم شخص فيفجر في مكان ما أيا كان هذا المكان، قد يقتل 10 ولا 20 ولا 100 من الكفار، وقد يكون من هو من لا ذنب له في المسألة، قد يكون مسالما، قد يكون يعني مهادنا، وقد يكون طفلا أو شيخا أو امرأة أو راهبا، وكل ذلك منهي عن قتلهم. فهذا العمل والله لا يخدم الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس يسيء للإسلام، كما أساءت لهم قضية 11 سبتمبر التي تبناها من فعلها اليهود وتبناها بعض المسلمين، فكانت النتيجة والدائرة على المسلمين في نهاية المطاف. هذا البلد حكومته أحسنت إليك بغض النظر عن وضعها، دولة كافرة ولا إشكال، لكن هي أحسنت إليك ويعيش فيها كثير من المسلمين وتعطيهم حقوقهم ومكنتهم من العمل ومن العيش، وعدد المسلمين لا يستهان به في تلك البلاد. يأتي أطفال لم يرجعوا إلى لم يفهموا الكتاب والسنة ولم يرجعوا إلى علماء الأمة فيعملون عملا لا للإسلام فيه نصروا ولا لأعداء الإسلام كسروا، بل أساءوا إلى المسلمين وآذوا المسلمين. الآن زاد الاستهزاء، الآن زاد التهكم بالمسلمين، الآن أظهروا الإسلام في صورته غير الصحيحة، يظنون أن هؤلاء يمثلون الإسلام الصحيح. الآن صدوا عن سبيل الله، كانت الدعوة قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر قائمة على أشدها، وأنا كنت في أمريكا في قبلها بأسبوعين وأسلم الكثير في إحدى الولايات، وأقمنا دورة ناجحة بل وحاضرنا حتى في بعض السجون الأمريكية. وبعد هذا الحدث الذي تقمصه من تقمصه توقفت الدعوة. دعك من الدعايات التي يروجها بعض الحزبيين من أن الناس بدأوا يتفتحون على الإسلام، لا والله بالعكس، أغلقت الدعوة وتوقفت، وألغيت 1000 مدرسة للمملكة العربية السعودية ما بين أهلية وحكومية، أغلقت في أوروبا وأمريكا في الغرب. كذلك هذا العمل الجبان الآن، يا أخي ما الذي حققته للمسلمين؟ عندما تفعل هذا العمل ما الذي حققته للمسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أليس قادرا على إرسال أحد يقتل أبا جهل عندما آذاه وآذى المسلمين وقتل سمية وياسرا؟ أليس بالإمكان أن يرسلهم ويقتل أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وغيرهم؟ لكن لله في خلقه سنن، لا يجوز تجاوزها ولا يصح أن نتجاوزها بحال من الأحوال. فهذا العمل عمل منكر لا يقره الإسلام بحال من الأحوال، والله لا يقره الإسلام ولا يقره علماء الإسلام ولا تقره الكتاب والسنة ولا يقره منهج السلف الصالح. والواجب علينا أن نداري هذا البلد الذي أحسن إلينا، نحن لا نحبهم والله بل نبغضهم، لكن فرق بين المحبة والبغض، فرق بين البغض وبين التعامل الحسن لمن أحسن إلينا في حدود شرع الله عز وجل وفي حدود مبادئ الإسلام. هذا العمل ليس بعمل صحيح، ليس بعمل لا يتفق مع الإسلام أبدا، فيه إساءات كثيرة، منها أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، ومنها أن المسلمين هناك أقلية والضرر سينعكس عليهم. سيف الله خالد عندما رأى الخطر على المسلمين انسحب بالجيش بعد أن قتل القواد الثلاثة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا ونصرا، وسماهم كرارا. فكيف هذا العمل الأرعن الذي فعله من فعله؟ والواجب على طلاب العلم في ذلك البلد أن يستنكروا هذا العمل وأن يبينوا أنه لا يمثل الإسلام. بالمقابل عليهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن يخاطبوا تلك الدول بأنكم كما أنكم تطلبون منا الاحترام في بلادكم، احترام يعني أنظمتكم في حدود طاعة الله عز وجل، أيضا يجب أن تحترمونا وأن تحترموا مشاعرنا. لكن كيف يحترمون مشاعرنا والبعض يؤسيء إلى تلك المشاعر؟ لعلنا نستكمل هذا الموضوع في درس لاحق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.